بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 87 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 151. قال المتنبي: وزن قيمة الدهماء منه، ووفينا القيان به الصداقة، وحاشا لارتياحك أن يبارى، وللكرم الذي لك أن يباقى، ولكننا نداعب منك قرما تراجعت القروم له حقاقا، فتى لا تسلب القتل يداه، ويسلب عفوه الأسر الوثاقا، ولم تأتي الجميل إلي سهوا، ولم أظهر به منك استراقا، فأبلغ حاسدي عليك أني كما برق يحاول بي لحاقا، وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن الضبا رقاقا، إذا ما الناس جربهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقا، فلم أردهم إلا خداعا، ولم أر دينهم إلا نفاقا، يقصر عن يمينك كل بحر وعما لم ترقه ما ألاقا، ولولا قدرة الخلاق قلنا أعمدا كان خلقك أم وفاقا، فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا. إذا قال في البيت 29: وزنا قيمة الدهماء، والدهماء الفرس السوداء، وإحنا قلنا في أول القصيدة قبل حلقتين أنه كتب هذه القصيدة بعد أن أهداه سيف الدولة فرسا وجارية، والفرس كانت سوداء، فقال هنا: وزنا قيمة الدهماء منه، يعني التي أتتني منه، ووفينا القيان، والقيان جمع قينة، والقينة هي الجارية المغنية، وهو قصد هنا الجارية يعني أعطاها له سيف الدولة به الصداقة، والصداق وتروى الصداق أيضا، أو يعني في اللغة الصداق والصداق بمعنى واحد، والأفصح يبدو الصداق أو الأقرب إلى اللغة العالية الصداق، وهو مهر المرأة. فقال لك يعني إيش؟ وفينا، لأنها جارية طبعا، وفينا بها الصداق اللي هو ما يعطى من مال، فكأنك أعطيتني إياها أعطيتني مالا، فكلاهما مالا. قال: وزنا قيمة الدهماء منه، ووفينا القيان به الصداقة. فقال لك: هذا الشعر الذي مدحتك به هو يعني إيش؟ وزنت به ما أعطيتني. طبعا كمان الآن ما زال لم يعتذر عن البيت الذي قال: أقام الشعر ينتظر العطايا، فلما فاقت الأمطار فاق، إن هو شعره فاق عطاءه، لأنه هذا تجرع على السلطان. طبعا البيت الذي يليه اللي هو البيت 30 قال: وحاشا لارتياحك أن يبارى، وللكرم الذي لك أن يباقى. حاشا واحدا مثلي أن يباري، يعني أن ينافس جودك، ارتياحك، ارتياح للكرم، الهزة التي تعر الإنسان إذا جاد وكرم وأعطى المال فهو يسر، فسروره هذا يسمى ارتياح، يرتاح للندى بسموه. فقال لك: لا يمكن حاشاي أن أكون قد باريت ونافست ارتياحك للندى. يريد إيش؟ أن يخفف من شدة وطأة البيت 28، شرحناه في الحلقة السابقة. وللكرم الذي لك أن يباقى، يباقى هذه باقى فاعل، يعني يغالب في البقاء، فكرمك وفعلك أبقى أثرا من فعلي. وفي الحقيقة لا، لم يكن الأمر كذلك، فعل المتنبي أبقى أثرا من فعل كل الأمراء وأي أمير بعد ذلك. فالذي خلد مثلا، يعني هي القصيدة كتبها لأنه أعطاه فرسا وجارية، أين الفرس والجارية؟ المال يذهب لكن البيت يبقى، لكن القصيدة تبقى، وهذا خلود الفن. فهو يعتذر له لأنه وجد أنه في حدة في لما قال: فلما فاقت الأمطار فاق، ولكنه صحيح، ولكنه صادق، صادق مع نفسه وصادق فنيا برضو، يعني الصدق الشعوري والصدق الفني، لأنه هو يرى نفسه خيرا من أي أمير، هذا صدق شعوري. والصدق الفني أن هذا البيت أخلد من المال الذي أعطاه، وعبارة عمر بن الخطاب ما زالت يعني عبارة خالدة، لما قال لابن هرب بن سنان عن زهير بن أبي سلمة، لأنه هرب بن سنان لما ابن هرم بن سنان لما جاء إلى عمر بن الخطاب مسلما قال له: أبوك اللي هو هرم بن سنان الذي يقول فيه زهير كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولكن ما أعطيناه على مدحه إيانا مالا، احنا اعطينا فلوس على المدح اللي انت يعني زعل شويه هذا ابن هرم بن سنان، فاعطى الكلمه الحقيقيه التي تؤكد فهم الخلفاء. هذول الخلفاء مش مسكر عقولهم يعني، هؤلاء خلفاء ذو فهم عميق، حتى مو فهم فقط في الدين ولا في السياسة ولا في المفهوم، في الفن والأدب. شوف الفهم للفن، قال له ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. أعطاكم هالبيتين الشعر وهل ينبت الخطية، هيك قال له لهرم بن سنان، قال له هل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. بقي هذا البيت، أبوه قديش أعطاه؟ أعطاه 100 ناقة، 200 ناقة، 1000 ناقة، هلكت النوق كلها، ومات أبوك ومات زهير بن سلمان وهلكت النوق ونفقت النوق، وظل هالبيت. أنا عمر الخطاب أمير المؤمنين أستشهد به وأستشهد بأضرابه طبعا. فهذه فكرة خلود الفن، فهي صادقة فنيا عند المتنبي، ولكن يعني خاف أن يغضب ذلك سيف الدولة آنيا، فقال له وحاشا لارتياحك أن يبارى وللكرم الذي لك أن يباقى. ثم قال في البيت 31 ولكننا نداعب منك قرما ترجعت القروم له حقاقة. يعني نداعب نمازح منك قرما، القرم الفحل، الفحل من الجمال، وجمع قروم، ترجعت القروم له حقاقة، والحقاق جمع حق بكسر الحاء أو حقة أيضا بكسر الحاء، وهي الإبل التي صار عمرها 4 سنوات ودخلت في الخدمة فصار يحمل عليها، فهي إبل صغيرة والقرم لا يحمل عليه، القرم الفحل لا يحمل عليه. فهو إيش قال لك؟ إحنا تراجعنا أمامك، أنت فحل ونحن إبل صغيرة أمامك. فهذا يعني إيش؟ من باب الاعتذار أمام سيف الدولة على تجرؤه في البيت 28. ثم قال في البيت 32 فتن، يصف سيف الدولة، فتن لا تسلب القتل يداه ويسلب عفوه الأسرى الوثاقة. فتن عنده عزة نفس، لا تسلب لا تأخذ القتل، إذا قتلهم في المعركة لا يسلبهم الغنائم، لا يأخذ منهم السلب لعزته، خلاص قتلهم انتهى، ولا بيأخذ من شيء، يتركهم، يأتي اللصوص يأخذون ما في جيوبهم من مال أو ما في أيديهم من ذهب أو في أصابعهم، أو تأكلهم الوحوش فلا يدري بهم أحد، ما فيش مشكلة، ولكنه ترفعا لا يأخذ الغنيمة ممن قتله، ولكن يسلب هو بس لا يسلب الغنيمة. ماذا يسلب؟ يسلب القيد من يد الأسير. شوف الفكرة كيف جابها، هو يسلب لكن ليس السلب الذي يسلبه كل الناس، عنده سلب من نوع مختلف، وهو أن يسلب الفقير قيده فيعفو عنه فيصبح حرا. الأسير الذي أسره في المعركة يفك قيوده ويفك العاني كما قالوا ويصبح حرا، فهذا هو السبب الذي يفعله، وأيضا زيادة في صفاته الكريمة. قال ولا فتن لا تسلب القتل يداه ويسلب عفوه، هو فاعل عفو، الأسرى مفعول به أول، الوثاقة وهو القيد مفعول به ثاني، ويسلب عفوه الأسرى الوثاقة. ثم قال في بيت 33 وفيه رجع المتنبي إلى طبيعته، إنه في عنده استعلاء ويعني إيش وعنده ذات متضخمة. إيش قال؟ ولم تأتي الجميلة إلي سهوا ولم أظفر به منك استراقا. أنت ما صنعت الجميل معي عفوا، وواحد من هؤلاء الذين تكرمهم، أنا إنسان متميز، أنت صنعت الجميل معي لأنني أستحق ولأنني شاعر لست ككل الشعراء، فأنت لم تفعله. من والله واحد شاعر مرار الطريق، مار من هالطريق وعبر إلى بلاطك وقال أمامك قصيدة وهو شاعر نكرة، فأنت أشفقت عليه فأعطيته بعض المال وانصرف ولم يعد له ذكر، أنا شاعر تأتي إلي الملوك ولا أتي إلى الملوك. رجع المتنبي إلى طبيعته الحقيقية. إيش قال؟ ولم تأتي الجميلة إلي سهوا، هيك عفو الخاطر، أعطيتني الفلوس، ولم أظفر به منك استراقة، ما استرقته أنا، ما سرقته، ما لصصته، أنا أستحقه وأستحق أكثر منه، وبالتالي ما تمن علي بفعلتك، ما حد يمن على الآخر بفعلته، لا أنا بشعري عليك ولا أنت بمالك علي، ولكن المتنبي في الحقيقة من بشعره ودل به على كثيرين. ولم أظفر به منك استراقة عن اختلاسها، إنما نلتها استحقاقا. ثم قال في البيت 34 فأبلغ حاسدي عليك أني كبابرق يحاول بي لحاقا. ف فأبلغ حاسدية، أبلغ الذين يحسدونني أنه كبى بي كبى برق يحاول بي لحاقا. شوف البرق لو الضوء اللامع في السماء قديش سريع. قال لك هذا لو أراد البرق أن يلحقني لكبى، لكبى يعني لعثر وسقط دون أن يلحق بي. فالحاسدين خبرهم إنه لو كنتم بروقا تريدون أن تسابقوني فلن تستطيعوا، فموتوا بغيظكم وموتوا بحسدكم. طبعا الواحد قال أيضا رد تكبر من جديد على سيف الدولة المتربي في هذا البيت، لأنه يقول له أبلغ حاسدي كأن الملك أو الأمير يعني رسول عنده أو خادم عنده أو ولد يقول له أو يعني ساعي بريد يقول له والله احكي للحاسدين. طبعا هذا إذا أخذت على الظاهر، يعني إذا أخذت على الظاهر بس هو أبلغ حاسدي، مش والله أنه يجعلك ساعي بريد لي، لكن يعني أنه بالمعنى بالمجاز يعني بالفكرة أنه يجب أن يعرف، مش أنت تروح لهم يعني، يجب أن يعرف الحاسدون أنهم لا يستطيعون اللحاق بي. وبعضهم والواحد منهم قال يعني خففت هيك الشعور بالتكبر قوله عليك فأبلغ حاسدي عليك، لأنه حاسدني عليك يا سيف الدولة أنك جعلت مني يعني شاعرا عظيما، فأبلغ حاسدي عليك أني كبابرق يحاول بلحاقا. ثم قال في البيت 35 وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن نظبا رقاقا. هاي بتحكيها اليوم أنت في الأمم المتحدة، بدل ما تحكي خطابات الشجب والاستنكار والاسترحام في ضحايانا الذين يقتلون في كل يوم، في الأمم المتحدة يجب أن تقول هذا البيت وتتبع بالمدفعية أو بالهاو بصرخ أو بالهاون أو بالرشاش. قال لك وهل تغني الرسائل في عدو، يعني عدوك استحل حروماتك كما هو اليوم مستحل حروماتنا، وقتل أطفالك كما هو اليوم يقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا والعزل، فهل إنك والله تبعث برسالة إلى الأمم المتحدة تستنكر هذه الفعلة وتشجبها وتطالب بالعدالة، هل تغني؟ المطلب يقول لك لا. وهل تغني؟ هذا استفهام استنكاري معناه البلاغي النفي، لا تغني الرسائل في عدو إلا نوع واحد من الرسائل. شو قال؟ إذا ما لم يكن ضبا رقاقا، والضبا جمع ضبة بالتاء المربوطة وهي حد السيف، وتجمع أيضا على ضبات بالتاء المبسوطة. فالضبة حد السيف. قال لك إذا ما كانت هذه الرسائل هي حد السيف الرقيق الصقيل القاطع التي شفرته تزيل العنق عن الرأس بضربة واحدة فلن تغني الرسائل. وهذا هو واقع الحال الذي نعيشه اليوم، إن رسائلنا إلى كل هيئات دفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الإنسان وبدل إيش المنظمات الدولية كلها لن تجدي ما لم تمتلك أنت السلاح لكي تنتزع حقك بيدك، فلن يبكي عليك أحد ولن يرق قلبه لك أحد. هذه حقيقة، الحق ينتزع انتزاعا ولا تؤخذ، الحقوق لا تعطى طواعية بل تستجلب المدافعة وتنتزع انتزاعا كما قلت أنا في رواية حديث الجنود. وهل تغني الرسائل؟ هذا لازم نكتبه، احنا نعلمه لأطفالنا حتى ينشأ أقوياء، ونكتبه في مناهجنا. طبعا ما بكتبه في مناهجنا لأنهم لا يريدون لها العزة التي كانت في نفسية المتربي. ونضعه على يعني يراه كل إنسان ممكن في جدران بيوتنا، عشان تذكر أن حقك يجب أن تنتزع انتزاع وأن تكون مهيب الجانب لا يعتدي عليك أحد. وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن ضبا رقاقا. ثم قال في البيت 36 و37 وهذان بيتان مفردان يصلحان لكل زمان ومكان، وهما إيش خلنا نقول دراسة نفسية اجتماعية إحصائية لأحوال الناس في عصره وفي العصور التي سبقته وفي عصرنا وفي العصور التي ستلحقنا أيضا. ما هما البيتان؟ أقرأهم مرة واحد وأشرحهم واحد واحد. قال في البيت 36 إذا ما الناس جربهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقا، فلم أرى ودهم إلا خداعا ولم أرى دينهم إلا نفاقا. قال لك إذا اللبيب وهو الإنسان العاقل جرب الناس فعرف طبائع البشر الذين يعني يفعلون الشر في معظم أحوال، فطروا كأنما يعني فطروا أنفسهم أو دفعوا أنفسهم لارتكاب الشر، والارتكاب النكبات والحروب والافتعالها والاصطناعها. قال إذا من الناس جربهم لبيب خبرهم وجربهم إنسان عاقل فإني أعظم منها، فإني ألب الألباء إذا جاز التعبير، وإني أفهم الفهماء، وإني أذكى الأذكياء. ليش؟ لأنه جربهم، فكانت تجربته ذوق، فإني قد أكلتهم وذاق، فهو قد ذاقهم ذوقا فقط وأنا أكلتهم وشربتهم، يعني أنا جربتهم أكثر مما جربهم. فشو الملخص اللي طلعت أنا فيه بعد تجربة للناس؟ طبعا هي إشارة أيضا إلى حساده وإشارة إلى الناس في كل زمان. قال فلم أرى ودهم إلا خداعا، يظهر لك الود ولكنه يخدعك، هو كاذب منافق. ولم أرى دينهم إلا نفاقا، ويظهر لك أنه متدين ولكنه يتظاهر بهذا الدين، فهذا الدين نفاق ليس عن تقوى حقيقية، ولو كانت عن تقوى حقيقية لما تظاهر أصلا به ولما تحدث عنه ولما أراد للناس أن يروه بهذا الفعل في هذا المقام أو في هذا المكان كما يفعل كثير من الناس اليوم. قال فلم أرى ودهم إلا خداعا ولم أرى دينهم إلا نفاقا. وهذا أيضا كما قلت لكم يعني يلخص الحالة الإنسانية المستمرة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كثير من الشعراء قالوا فيه، المتنبي زاد وعاد فيه، بس في بيت لأبي نواس يقول إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقه، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقه. طيب ثم قال في البيت 38 يقصر عن يمينك كل بحر وعما لم تلقه ما ألاقه، تلقه تمسكه وما ألاقه ما أمسك. فقال لك البحر يقصر عن يمينك، فلو أن البحر لم يمسك شيئا فأعطى وأنت لم تمسك شيئا فأعطيت لكان إعطاؤك أكثر من إعطاء البحر، فقصر البحر عن عطائك الذي أعطيت لأنه أكثر. إذن يقصر عن يمينك كل بحر وعما لم تلقه ما ألاقه، هذه كناية عن شدة إنفاقك، فلو لم يمسك البحر عن مائه فأعطى وقارنا عطاءه بعطائه لكان عطاؤك أكثر من عطائه، فأنت أجود من البحر المتدفق، فهو يعطي الماء أنت تعطي المال ومالك أكثر من مائه. ثم قال في البيت 39 ولولا قدرة الخلاق قلنا أعمدا كان خلقك أم وفاقا، لولا أننا نؤمن بأن الله عالم بكل شيء وأنه يخلق بحكمة وأنه يخلق إنا كل كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بمقدار وأيضا بحكمة، لقلنا أعمدا كان خلقك أم وفاقا، أخلقك الله عمدا قصدا أم وفاقا أم على غير اتفاق. لما؟ لأنه لا يمكن أن تجتمع كل هذه الصفات من الكرم والعطاء والجود والشجاعة والصفح والمسامحة في شخص واحد كما اجتمعت فيك، فكانت أنت مصنوع، أنت لست يعني لست خلقت هكذا كما خلق الناس. عمدا كان خلقك أم وفاقا، أقصد الله خلقك أم أن ذلك حدث صدفة. طبعا قد يبدو في بعض في البيت يعني خروج عن الأمر الديني، ولكن هو بشطر الأول بيت الأول قال ولولا قدرة الخلق، فأمن في الشطر الأول وربما كفر في البيت في الشطر الثاني. ثم قال في البيت 40 وهو البيت الأخير فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا. فلا حطت يعني أنزات، لكن الهيجاء الحرب سرجا، والسرج الذي يكون فوق ظهر الخيل المقاتلة، فهو كناية أنت متى تحط السرج عن الخيل؟ إذا انتهت المعركة وانتهى كل شيء وأردت أن تريح الخيل وترتاح أنت فتحط. فهو يريد أن يقول يعني بقيت إن شاء الله تعالى منتصرا في كل الحروب، لا تكون حرب فلا تنهزم فيها، فلا تحط لك الحرب سرجا أي لا تهزمك ولا تخرجك منها إلا منتصرا. ولا ذاقت لك الدنيا فراقا أي ولا ذاق أحباؤك فراقك في الدنيا فعشت مخلدا. طبعا الدعاء يدعو له، ولكن هذا من باب الأمنيات والتمني كما قال الشاعر الآخر، والتمني من بعضه المستحيل. فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا. بهذا ننتهي من هذه القصيدة، القصيدة 151، وأيضا هذا ختام هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 88 بعد 200، فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.